بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى الاستعارة، إلى تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. هل تذكرون الشرح؟ تذكرون؟ قلنا الاستعارة بعدما تتم الاستعارة مع قرينتها، إما أن يأتي المتكلم بعد ذلك بشيء يناسب المشبه به فيكون هذا ترشيحا، أو بشيء يناسب المشبه فيكون هذا تجريدا، أو بشيء يناسب الاثنين، أو أنه لا يذكر شيئا فيكون هذا إطلاقا، أنه استعارة مطلقة. لكي نذكركم، الاستعارة لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فعندما يقول الشاعر مثلا: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، إلى هنا عرفت الاستعارة، لأن القرينة يؤدون التحية إلى قمر، فالقمر لا يؤدى له التحية، فعلمت أن كلمة قمر استخدمت في غير معناها الحقيقي، وأن الحقيقة هي الممدوح، صحيح؟ فهو شبه الممدوح بالقمر. ما الأصل عندنا في البلاغة؟ نحن البلاغة تكون في المشبه أم في المشبه به؟ في المشبه به، هكذا دائما ننظر إليه. أهم شيء عندنا في الاستعارة وفي التشبيه كذلك هو المشبه به، هو الخيال الذي معنا، صحيح؟ لذلك في تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية ننظر إلى المشبه به. المشبه به موجود فهي استعارة تصريحية، غير موجود فهي استعارة مكنية. فهذه الاستعارة: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، المشبه به مذكور، صحيح في الكلام، إذن هذه استعارة تصريحية، جميل. بعد ذلك قال: من الإيوان باد، أي من الإيوان أي من مجلسه ظاهر، باد اسم فاعل من بدا يبدو، مثل قضى يقضي أو دعا يدعو داع، بدا يبدو باد. فالذي يبدو من المجلس القمر أم الممدوح؟ الممدوح، فإذن هذا يناسب الممدوح، فبعدما أعطاه الخيال جرده منه مرة ثانية، فهمت؟ هذه استعارة تجريدية، أنه بعدما أعطاه صفات المشبه به رده مرة أخرى إلى صفات المشبه، فهو بعدما ذكر الاستعارة ذكر شيئا بعد الاستعارة يناسب المشبه فهي استعارة مجردة. أما الاستعارة المرشحة العكس، أنه بعدما تمت الاستعارة ذكر شيئا يلائم ويناسب المشبه به، فقوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إلى هنا فهمت الاستعارة، جيد؟ لأن كلمة الضلالة والهدى ليست سلعة، ليست سلعة، ولكن استخدم بدلا من كلمة استبدلوا استخدمت كلمة اشتروا. إذا أردنا أن نتكلم بألفاظ حقيقية بألفاظ أصلية نقول في غير القرآن: أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى. لكن شبه الاستبدال بالاشتراء، ثم ذكر الاشتراء فصارت استعارة تصريحية في كلمة اشتروا. تذكرون هذا الكلام؟ جيد. وهذه الاستعارة أصلية أم تبعية؟ تبعية. إذن ستجد في قرينتها استعارة مكنية، تستطيع أن تقول: شبهت الضلالة والهدى بسلعة، صحيح؟ ثم حذفت هذه السلعة وجاء بشيء من لوازمها وهي اشتروا، فهي استعارة مكنية، لأن كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية. ثم بعد ذلك ذكر: فما ربحت تجارتهم. الربح والتجارة، هذا شيء يناسب السلعة أم يناسب الضلالة والهدى؟ يناسب السلعة، يناسب المشبه به، فهي استعارة مرشحة. وأعلى درجات الاستعارة هي المرشحة، وأقلها المجردة، وفي الوسط المطلقة. المطلقة أنك ما ذكرت بعد الاستعارة شيئا ينائم المشبه أو المشبه به، تمت الاستعارة ولم يذكر المتكلم شيئا بعد ذلك يناسب المشبه أو المشبه به ومثاله قوله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى شبه زيادة الماء بالطغيان. تعرف الطغيان؟ الطغيان يقال للإنسان صفة من صفات الإنسان العاصي الفاسق الذي تجاوز الحد في المعصية فيقولون عنه طاغية أو طاغ نعم أو طاغوت مثلا. فالطغيان هو تجاوز الحد. شبه زيادة الماء بتجاوز الحد ثم نعم شبه زيادة الماء بالطغيان ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به فهي استعارة هنا تصريحية. تستطيع هذه استعارة أصلية أم تبعية؟ تبعية. طغى من الفعل صحيح؟ اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة تبعية. إذن ستجد في قرينتها استعارة مكنية. تستطيع أن تقول شبه الماء بإنسان ثم حذف هذا الإنسان بإنسان عاص ثم حذف هذا الإنسان العاصي وجاء بشيء من صفاته وهو طغى من الطغيان. جيد، فهي استعارة مكنية. وبعد ذلك هل ذكر شيء يلائم الزيادة أو يلائم الطغيان؟ لا، ما ذكر، فهي استعارة مجردة. كذلك إذا ذكر بعدها ما يلائم المشبه أو المشبه به، مثال إذا قلنا هذا الرجل يتكلم عن نساء ويقولون نور، يقول نور على العيسي، الجمال نور على الجمال، نور على الجمال. هذه أنا فهمت الآن، هذه استعارة. النور الزهر الأبيض، النور هو الزهر الأبيض، فهمت، لأن النور لا يكون على الجمال وإنما يقصد النساء صحيح. فقال نور على الجمال، فكلمة نور استخدمت في غير معناها الحقيقي. شبهت النساء بالزهور البيضاء ثم حذف نعم ثم صرح بالمشبه به فهي استعارة تصريحية أصلية، نور على الجمال. قال والخدور كمائم. الخدور، تعرف الخدر؟ الغرفة الصغيرة التي تكون فوق الجبل، هودج هذا. وقال وهذه الخدور كمائم. تعرف الكمائم؟ نعم، ما يكون حول الزهرة، ما يكون حول الزهرة، إذا تفتحت الزهرة تفتح معها، وإذا انغلقت هذه الزهرة ينغلق معها. فيقول هذه الخدور كمائم، فكلمة الخدور تلائم النساء وكلمة الكمائم تناسب الزهور. إذن هو ذكر بعد الاستعارة شيئا يلائم المشبه وشيئا يلائم المشبه به، فهي أيضا استعارة مطلقة. فالمطلقة نوعان، إما أنه لم يذكر شيئا أصلا بعد الاستعارة، أو أنه ذكر شيئا يلائم هذا مرة ويلائم هذا أخرى، فهي استعارة مطلقة. نعم، نستطيع الآن أن نقرأ. نحن قرأنا النموذج صحيح؟ سنقرأ التمرين الأول وربما أيضا شيئا من التمرين الثاني، وبعد ذلك نبدأ في درس جديد. نعم، التمرين الأول يقول بيّن نوع كل استعارة فيما يأتي وعين الترشيح الذي بها. عندما قال وعين الترشيح، إذن هذا دل على أن كل الاستعارات ستكون مرشحة. نعم، وقال السري الرفاء وقد كتبت أيدي الربيع صحائفا كأن سطور السرو حسنا سطورها. انظر، وقد كتبت أيدي الربيع صحائفا كأن سطور السرو. السرو نوع من الشجر، السرو هو نوع من الشجر، ويريد أن يقول كأن سطور السرو سطورها. وكلمة حسنا تمييز جاء بين اسم كأن وبين خبرها، كلمة حسنا هذا تمييز، وجاء فصل بين اسم كأن وبين خبر كأن، وأصل الكلام كأن سطور السرو سطورها في الحسن. هل فهمتم؟ يقول قد كتبت أيدي الربيع صحائفا، في فصل الربيع عندما تمشي هكذا بين في الأرض تجد أن كأن الربيع كتب سطورا من الأزهار التي خرجت في فصل الربيع والورود والأشجار التي أورقت. فيقول وكتبت أيدي الربيع صحائفا، تعرف الصحائف جمع صحيفة ورق، صحائفا كأن سطور السرو. هذا النوع من الشجر وهو مصطف هكذا كأنه سطور، كأن سطور سطور هذا الشجر هي سطور هذه الصحائف، كأنها سطور في الصحائف، فسطورها ها تعود إلى الصحائف، كأن سطور السروي أي سطور هذه هذا الشجر سطورها ها تعود إلى كلمة الصحائف. نعم، انظر عندما قال قد كتبت أيدي الربيع قف، هنا تمت الاستعارة، لأن لا يجوز أن تبحث في الترشيح أو في التجريد أو في الإطلاق إلا بعد أن تتم الاستعارة مع قرينتها. فنقول وقد كتبت أيدي الربيع، فكلمة أيدي الربيع إلى هنا تمت الاستعارة. نعم، فهو شبه، تستطيع أن تقول شبه الربيع بإنسان ثم حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته وهو الأيدي، فهي استعارة مكنية. نعم، وقد كتبت أيدي الربيع صحائفا، بعدما تمت الاستعارة قال صحائفا، هل هذه الصحائف تناسب اليد أم تناسب الربيع؟ تناسب اليد، إذن هذا ترشيح، هذا شيء يناسب المشبه به، صحيح، لأنه شبه الربيع بالإنسان بإنسان له يد. نعم، وكأن سطور السروي كذلك، كلمة سطور وهكذا إلى آخره، هذا يناسب الصحائف ويناسب اليد، فهو ترشيح. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. الدهر، الكلاكل هو صدر الجمل، والجمل عندما يجلس فصدره يكون على الأرض، تعرفون الجمل؟ رأيتم؟ نعم، فأي شيء يكون تحت، إذا جلس على شيء لا شك أنه سيحطمه، الجمل كبير وحجمه ثقيل، فهو يقول هذا الجمل إذا نزل على شيء يحطمه، لكن هو ما قال هذا، قال إذا الدهر جرى كلاكله جرها على قوم، ويريد أن يشبه الدهر بأنه جمل. نعم، هذا الجزء من الصدر. يقول ماذا يريد أن يقول؟ يريد إذا الدهر جاء بمصائبه على قوم ثم انتهى منهم، لا شك أنه سيذهب إلى قوم آخرين، صحيح؟ هكذا، فهو يقول أن إذا الدهر نزل، إذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى بأسلوب حقيقي، يقول إذا نزلت مصائب الدهر بقوم فهي ستنزل بآخرين بعد وقت، هذا هو المعنى، إذا نزلت المصائب الدهر بقوم فهي لا شك ستنزل بقوم آخرين. فهو ما قال هذا بالأسلوب الحقيقي، ولكن قال إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله، ماذا؟ ما زائد بعد أدوات الشرط، إذا الدهر جر على أناس كلاكله، ما زائد بعد أدوات الشرط، لكنها تكتب منفصلة بعد إذا، لكن تكتب متصلة بعد أينما وحيثما وكيفما، صحيح؟ إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله، إلى هنا إلى كلمة كلاكله فهمت المعنى، إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله، فأنا أفهم أنه شبه الدهر بجمل ثم حذف الجمل وجاء بشيء من صفاته وهي الكلاكل، فهي استعارة مكنية. كلمة أناخة، ما معنى أناخة؟ نعم، وهي هذا الفعل خاص بالجمل، ماذا؟ بركة، نعم، بركة الجمل، نعم، بمعنى جلس، أناخ الجمل بمعنى أجلس الجمل. فكلمة أناخ بآخرين يناسب الدهر أم يناسب الجمل؟ يناسب الجمل، إذن هذا هو الترشيح. نعم، فقط للجمل. نعم، هذا فعل خاص بالجمل، لا يجوز أن تقول أناخ الفرس، لا يجوز. المثال الثالث هذا مثال جيد جدا، يقول نامت نواطير مصر عن ثعالبها، مصر هي في الأصل ممنوعة من الصرف، لكن صرفها لأجل الشعر، صرفها لأجل ضرورة الشعر. ومصر ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، علم مؤنث بالتنوين. بعضهم يقول نعم، بعضهم يقول أنها هي مصر التي نعرفها، مصر هذا البلد، وبعضهم يقول لا، كلمة مصر معناها الوادي. نعم هكذا صحيح، هذا معناها، هذا كلمة مصر هكذا معناها في اللغة. جيد، فهم يقولون أن كلمة مصر المنونة في القرآن ليست مصر، ليست علما، ولكن اهبطوا واديا، مصرا من الأمصار، اهبطوا مصرا من الأمصار، أي واديا من الوديان هكذا. وأن قالوا كلمة مصر إذا قصد بها البلد جاءت ممنوعة من الصرف، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. نعم، فإذا كانت ممنوعة من الصرف فهي مصر، وإذا كانت مصروفة، وإذا كانت مصروفة فالمقصود بها بلد من البلاد. ويقول نامد، لكن هو هنا في هذا البيت يقصد مصر. نعم، البلد المعروف. نامت نواطير مصر عن ثعالبها. ماذا؟ نعم موجود عن ثعالبها، ليس لا يوجد عن ثعالبها، موجود. نعم، نامت نواطير مصر عن نواطير مصر عن ثعالبها. الناطور، من هو الناطور؟ الناطور هو حارس البستان وحارس الزرع، يسمى الناطور، والجمعه نواطير. تعرفون الثعلب؟ نعم. وتعرفون معنى بشمنا؟ بشم، نعم، بشمة، بشمة بمعنى امتلأ بطنه من كثرة الأكل. عندما الإنسان يأكل يأكل يأكل، ولا أظن أن هذا يحدث لإنسان عاقل، وربما يحدث للأطفال، أنه يأكل يأكل حتى ينام من كثرة الأكل. جيد، فهو يقول الثعالب النواطير، الحارس حارس الزرع نام، فماذا فعل؟ الثعالب دخلت إلى البستان وأكلت حتى بشمنا، امتلأت بطنه وسار لا يستطيع الحركة بسبب كثرة الأكل. وما تفنى العناقيد، العنقود، العنقود الواحد من، تعرف عندما تشتري العنب الواحد من هذا يسمى عنقودا. ويقول والثعالب تحب العنب. جيد، نعم، فهم أكلنا، الثعالب يأكلون أو تأكل العنب وحتى شبعت، والعناقيد كثيرة ما انتهت، ما زالت موجودة. فهمتم؟ فيقول نامت نواطير مصر عن ثعالبها، الحارس نام عن الثعلب. وقد بشمنا الثعالب، قد بشمنا أي شبعنا جدا، وما زالت العناقيد كثيرة، هذا لا يؤثر. ما فهمت؟ لا أنا فهمت جملة، ماذا يقصد؟ يريد أن يقول إن حراس مصر ينامون ويتركون اللصوص، واللصوص يأكلون خير مصر حتى تشبع بطونهم، ومع ذلك فالخير كثير لا ينتهي. هذا موجود. نعم بالضبط. نعم، بعد 1000 سنة ما زال هذا موجود. نعم، يقول هناك شخص كان يقول مصر أغنى دولة في العالم. وكيف الناس يعيشون في فقر؟ قال لا، يوجد دليل قوي أن مصر هي أغنى دولة في العالم. قلنا ما هذا الدليل؟ قال منذ 7000 سنة والناس يسرقونها وما زال الناس يعيشون. هذا هو يقول، هذا دليل أنها أغنى دولة، وهي دولة سرقت هذه السرقة ما استطاع الناس أن يعيشوا فيها بعد ذلك. نعم، يقول نامت نواطير مصر عن ثعالبها، وقد بشمنا وما تفنى العناقيد. طبعا شبه الحراس، شبه رؤساء مصر بالحراس. نون النسوة، نعم، نعم، باشمة بمعنى شبع، وامتلأت بطنه، وامتلأ بطنهم بالطعام. يقول نامت نواطير، فإن نامت نواطير مصر عن ثعالبها. أولا مصر ليست بستان، صحيح، ولكنه شبه أمراء مصر وحراس مصر بحراس الزرع بالنواطير، وشبه اللصوص بالثعالب وشبه اللصوص بالثعالب. فعندما قال نامت نواطير مصر عن ثعالبها فهمنا أنه شبه الحراسة شبه الأمراء والحكام بالحراس وشبه اللصوص بالثعالب. وقد بشمنا هذا يناسب الحراس ويناسب الأمراء واللصوص أم يناسب الحراس والثعالب؟ بشمنا امتلأ بطونهم نعم وما تفنى العناقيد يناسب البستان. أنت تستطيع في هذا الكلام أن تقول استعارة في كل لفظ تقريبا أن شبه مصر ببستان صحيح، وشبه الأمراء والحكام بحراس الزرع جيد، وشبه اللصوص بالثعالب، ثم بعد ذلك قال وقد بشمنا وما تفنى العناقيد. كل هذا يناسب المشبه به ليس ولا يناسب المشبه، فهي استعارة ترشيحية. وقال آخر في وصف موقعة، يعني عندما يقولون موقعة يقصدون الحرب، نعم يقصدون معركة. والموت يخطر في الجموع وحوله أجناده من أنصر وعوالي. تعني معنى خطر؟ خطر خطر خطر القائد يخطر بين جنوده، يمشي مشية فيها فخر، يمشي مشية فيها فخر وفيها علو، وهذا لا يجوز إلا في الحرب فقط. نعم لا يجوز إلا في الحرب فقط، يجوز في وقت الحرب أن يفعل الجنود ذلك لكي يكون عندهم ثقة ولكي يتشجعوا على حرب العدو، لكن في غير الحرب لا يجوز. والإنسان مأمور أن يكون متواضعا حتى في مشيته. الله عز وجل قال ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم. ويقول الموت يخطر في الجموع، إلى هنا فهمت الاستعارة، كيف أن الموت يخطر في الجموع، يمشي مشية القائد هكذا، فهو شبه الموت بقائد، نعم بقائد المعركة، ثم حذف المشبه وجاء بشيء من صفاته وهو يخطر في الجموع، فهي استعارة مكنية. ويقول وحوله أجناده، حوله حول من؟ يقول الموت عندما يوجد معركة لا شك أنه يوجد موت في كل مكان صحيح؟ ليس تصريحية. الموت يخطر، الموت لا يمشي ولا يخطر، شبه الموت بقائد يخطر بين جنوده صحيح؟ ثم حذف هذا القائد وجاء بشيء من صفاته وهو يخطر، فهي استعارة مكنية. نعم نعم، وهي تبعية كذلك. الموت يخطر في الجموع. قال وحوله أجناده، وحوله أجناده، ما هي جنود الموت؟ ما هي جنود الموت؟ السيوف والرماح، هذه جنوده صحيح؟ نعم. فهو يقول وحوله أجناده من أنصل، الأنصل جمع نصل، نصل أنصل، ونحن درسنا ما معنى كلمة نصل قبل ذلك. تعرف النصل؟ حديدة السيف، الحديدة الجزء القاطع من السيف، هذا يسمى نصلا يلمع، نعم. وجمعه أنصل. والعوالي جمع عالية وهي الرمح، الرمح، العوالي هي الرماح، كلمة العوالي معناها الرماح. نعم. فعندما قال الموت يخطر في الجموع أنا فهمت الاستعارة، ما بعد الاستعارة من الجنود والأنصر والعوالي يناسب الموت أم يناسب القائد؟ القائد، فهي استعارة ترشيحية. نعم نعم. يكفي هذا وننتقل إلى التمرين الثاني، فيه تجريد. طيب العكس، يكفي هذا في التمرين الأول ونجيب عن بعض الأسئلة في التمرين الثاني. ما نوع الاستعارات الآتية وأين التجريد الذي بها؟ وأين التجريد الذي بها؟ تفهم معنى التجريد أولا؟ أنه يذكر شيئا يلائم المشبه ليس المشبه به. يقول رحم الله امرأ ألجم نفسه. قف إلى هنا. ألجم نفسه، ألجم الفرس بمعنى وضع الحديد في فمه لكي يوقفه. اللجام، اللجام الحديدة التي توضع في فم الفرس لكي توقفه. هذا هو اللجم، والفعل ألجمه بمعنى منعه ورده. الجمع ألجم. رحم الله امرأ ألجم نفسه. نستطيع أن نقف إلى هنا ونقول شبه منع النفس بإلجام الفرس، فإن نظرت من هنا وجدت الاستعارة التصريحية أنه شبه منع النفس بألجم. وكل استعارة تصريحية هذه، كل استعارة تبعية، ألجم فعل فهي استعارة تبعية، ستجد في قرينتها استعارة مكنية، وتستطيع أن تقول شبه النفس بفرس ثم حذف الفرس وجاء بشيء من صفاته وهو ألجم. واضح؟ نعم. إلى هنا ألجم نفسه فهمنا الاستعارة. ثم قال بإبعادها عن شهواتها. هل هذا يناسب النفس أم يناسب الفرس؟ يناسب النفس. جيد. فهو بعدما أعطاها صفات المشبه به والخيال ردها مرة أخرى إلى صفات المشبه، فهذا تجريد. واضح؟ نعم. اشتري بالمعروف عرضك. اشتري بالمعروف عرضك. تعرفون معنى المعروف؟ المعروف معناه العطاء. المعروف معناه العطاء. ويجوز أيضا أن يكون معناه كل فعل حسن. كل فعل حسن فهو معروف. نعم، هذا وأمر بالمعروف أي أمر بالفعل الحسن. وأكثر ما تستخدم كلمة معروف معناها العطاء. أقول جاءني معروفك أي وصلني عطاؤك. اشتري بالمعروف عرضك. هل العرض يشترى؟ نعم، ولكن شبه العرض كأنه سلعة. جيد. ثم حذف هذه السلعة وجاء بشيء من صفاته وهو اشتري. أو هذه الاستعارة الثانية. أما الاستعارة الأصلية في الأصل فهي في كلمة اشتري، هو شبه حفظ العرض بالاشتراء، فهي استعارة تصريحية، ولأنها في فعل فهي تبعية، وكل تبعية ستجد في قرينتها استعارة مكنية. ومن الأذى احفظ، أصل الكلام على حقيقته احفظ بالمعروف عرضك. احفظ بالمعروف عرضك. من الأذى، من الأذى هذا يناسب الحفظ أم يناسب الاشتراء؟ الحفظ. إذن هو يناسب الحقيقة، يناسب المشبه، فهو تجريد. واضح؟ لأن قال اشتروا مجاز، اشتروا هذا هو المشبه به، واحفظ هو المشبه. جيد. من الأذى يشابه الاشتراء أم يشابه أم يناسب الاشتراء أم يناسب الحفظ؟ يناسب الحفظ، فهي استعارة تجريدية. وهذا هذا هذا الكلام هو أيضا في معنى بيت للشافعي يقول وإن كثرت عيوبك في البرايا، إن كانت لك عيوب كثيرة وسرك أن يكون لها غطاء، وأنت تكون مسرورا وسرك أن يكون لها غطاء، أنت يسرك أن يكون لها شيء يسترها، فقال تستر بالسخاء. السخاء هو الكرم الشديد، فيقول أستر نفسك بالسخاء. بمعنى أستر عيوبك عن الناس بكثرة العطاء، لأنك إن أعطيت الناس سكتوا عن عيوبك. فهمت؟ فيقول أستر نفسك، بمعنى ستر نفسه، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، كل عيب يغطيه السخاء. السخاء هو الكرم، كل عيب في الإنسان يغطيه الكرم. يقول أضاء رأيه. قف. أضاء رأيه، إلى هنا تمت الاستعارة. رأيه ليس مصباحا. رأيه ليس مصباحا، هو شبه الرأي بمصباح ثم حذف هذا المصباح وجاء بشيء من صفاته وقال أضاء. أضاء رأيه مشكلات الأمور أم ظلام الليل؟ لو قال ظلام الليل هذا يناسب المصباح، أما مشكلات الأمور فهو يناسب العقل، يناسب الرأي، فهذا تجريد. فهمتم؟ وهذه الكلمة استخدموها تشبيها، يقولون كلام معجز، والعرب لا تقول كلام معجز، تفهموني؟ العرب لا يقولون. هذه الكلمة ظهرت بعد 300 سنة من الإسلام. جيد، هم لا يشبهون الكلام بأنه يعجز، ولكن يشبهونه باللؤلؤ، يشبهونه كأنه نجوم من السماء، يشبهونه بأن فيه هدى، يشبهونه أحيانا إذا كان الكلام قويا يشبهونه بالسيوف هكذا. لكن يقول هذا الشخص وتكلم بكلام شديد جدا وهو مختصر جدا، ومع ذلك يعجز من يستمع أن يتكلم مثل هذا الكلام. ما اكتحلت عينه بالنوم. انتظر، يقول ما اكتحلت عينه بالنوم. ما معنى اكتحل؟ اكتحلت المرأة بمعنى وضعت الكحل في عينها. ويقول هذا عينه ما اكتحلت بالنوم. والأصل أن الإنسان يكتحل بالإثمد. الإثمد هذا شيء أسود. جيد، الإثمد، إثمد، هذا هو الشيء الذي تضعه النساء، وكان في القديم يضعه النساء والرجال. نعم نعم، للعلاج. نعم، فيقول هو يكتحل عينه بالإثمد. فهو لا يريد أن يقول اكتحلت عينه بالإثمد، وضعت الكحل على الحقيقة، لكن قال هذا الشخص ما اكتحلت عينه بالنوم، أي أن النوم ما وصل إلى عينه. فهو يريد أن يشبه النوم بالإثمد، لكنه حذف الإثمد وجاء بشيء من صفاته وقال اكتحل. أرقا، الأرق القلق، أرقا مفعول لأجله، وتسهيدا، التسهيد السهر أيضا بسبب الأرق، السهر بسبب الأرق. ما اكتحلت عينه بالنوم أرقا وتسهيدا. الأرق والتسهيد يناسب النوم أم يناسب الإثمد؟ النوم. إذن هذا تشريد. مرة ثانية، بعدما شبه النوم بالإثمد رد، ذكر بعد ذلك ما يلائم المشبه. يكفي هذا؟ أظنكم فهمتم ما معنى ترشيح وما معنى تشريد. أقول لك هذه الأشياء تثبت في الرأس بالممارسة. جيد، وليس الغرض أيضا أن تبقى هذه القواعد في رأسك ثابتة، ولكن أنك تتدرب عليها. إذا نظرت في كلام جميل تستطيع أن تشعر، تستطيع أن تفسر لنفسك. إن فهمت المعنى تستطيع أن تفسر لنفسك ما السبب في جمال هذا الأسلوب، ولماذا هذا الأسلوب أفضل من هذا الأسلوب. نعم، الاستعارة التمثيلية درس سهل وجميل جدا، ويستخدم دائما في الأمثلة. تعرف معنى مثال؟ يضرب مثالا، يستخدم في الأمثلة. تعرف عندما مثلا أبناؤك الصغار في البيت، جيد، كسروا شيئا، ثم بعد ذلك جمعوا هذا، مثلا جمعوا هذا الشيء المكسور ووضعوه في كيس، ثم سار أحدهم بهذا الكيس فهو جعلك ترى. فيقولون مثلا على أهلها جنت براكش. في مثل هذا الموقف يقولون على أهلها جنت براكش. ما معنى جنت عليهم؟ جنت عليهم بمعنى قضت عليهم. وكيف نفهم هذا المثال؟ تفهم هذه الأمثلة بمعرفة ثقافة العرب، بمعرفة ثقافتهم. متى قالت العرب على أهلها جنت براكش؟ براكش هذا اسم لكلبة. كلب؟ نعم. تذكرت ذلك؟ نعم. فهؤلاء القوم كان بينهم عداوة وبين قوم آخرين. جيد؟ فعرفوا أن الآخرين جاءوا لحربهم، فماذا فعلوا؟ جمعوا أشياءهم وهربوا سريعا قبل أن يأتي إليهم أعداؤهم. جيد؟ فجاءت كلبة وهي ما وجدت قومها في المكان، فصارت تتبع رائحتهم وتنبح. تفهم؟ تعرف معنى نبح الكلب؟ نعم، صوت مثل ما يفعل جارنا. فنبح، والأعداء يسيرون خلف الكلب حتى وصلوا إلى القوم. فيقولون على أهلها جنت براكش. أي براكش هي السبب في القضاء على أهلها. ماذا؟ لا أذكر أو ما وصلت. نعم لا أظن موجود. على أهلها جنت براكش، فهمت ذلك؟ فإذا صار عندما يحدث شيء يشابه ذلك أقول على أهلها جنت براكش، هذه استعارة تمثيلية. ما معنى استعارة تمثيلية؟ تشبيه صورة بصورة، أو بمعنى آخر هو تركيب ليس لفظ. نحن كنا نقول في المجاز أو في الاستعارة لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، وكنا دائما في الاستعارة نبحث عن لفظ. الآن هذا كلام مركب كله استخدم في غير معناه الحقيقي، فهو تركيب استخدم في غير معناه الحقيقي. وما العلاقة بينه وبين الحقيقة؟ المشابهة، مثل الاستعارة العلاقة المشابهة. وما القرينة؟ القرينة دائما حالية ليست لفظية، من الحال ومن السياق. مثلا يزعمون أن علي رضي الله عنه هو أول من قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. تعرف الثور الأبيض؟ ثور، الثور ذكر البقر. قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وهذا المثال يضرب عندما تترك شيئا في البداية وتندم عليه في النهاية. ولا أظن أن هذا الكلام صحيح، لكن قصة المثل أن أسدا كان يريد أن يأكل ثورا، وهذا الثور له أخوان، ثور أحمر وثور أسود وثور أبيض. جيد. فجاء الأسد لا يستطيع أن يأكل أحدهم لأن الآخران سيقتلان الأسد. جيد. فهو لا بد أن يتخلص من اثنين لكي يأكل الأخير، لأنه ما داموا جميعا لا يستطيع الأسد أن يأكلهم. فجاء الأسد إلى الثور الأسود وإلى الثور الأحمر، وقال إن هذا الثور الأبيض لونه واضح جدا وهو يعرضنا للخطر في الغابة، فاتركوني آكله لكي لا يسبب لنا المشاكل ولكي لا يسبب لنا المتاعب. فقالوا كله، فأكل الثور الأبيض، هذا أول ثور أكله. ثم بعد ذلك جاء للثور الأحمر وقال له إن لوني ولونك متفقان، أما هذا لونه مختلف، فاتركني آكل هذا الثور الأسود. جيد. قال كله فأكله. ثم بعد ذلك جاع فنظر إلى الثور الأحمر، فعلم الثور الأحمر أنه سيأكله، فظل يجري ويقول أكلت، انتهت، لكن ليس ما أكلت الآن، أنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فهمت؟ أكلت. فيقولون ذلك لكل إنسان حدثت له مشكلة في النهاية بسبب شيء تركه في البداية، فيقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. بالضبط تستطيع أن تقول الدول العربية أكلت يوم أكل الثور الأبيض. في هذا العصر الحديث في هذه السنوات أول ثور أبيض أكل كان العراق. جيد. ما كان الصليبيون، ما كان لهم مكان في هذا في أرض العرب قبل العراق. جيد. فأول ثور أبيض أكلوه كان العراق، وبعده جاءت سوريا واليمن وليبيا وغير هذه، وبعد ذلك سيقولون أكلت يوم أكل الثور الأبيض عندما سمحنا للصليبيين بدخول الأرض وأنهم يأخذون ويقتلون رئيسا ويخربون دولة. هكذا هذه الدولة ستظل خاربة، وأنا أقول لك وستذكر هذا الكلام، ستظل خاربة إلى خروج الدجال وخروج المهدي، لم تنصلح، ستظل هكذا. كل دولة أنت رأيتها الآن دخلها الصليبيون ودخلها الخراب ستظل هكذا إلى خروج الدجال والمهدي، لن تنصلح مرة ثانية. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا. نعم. فهمت معنى الاستعارة التمثيلية؟ الاستعارة التمثيلية ليس لفظا استخدم في غير معناه الحقيقي، ولكنه كلام مركب استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. هذه القرينة دائما هي قرينة حالية تفهم من السياق. نقرأ: الاستعارة التمثيلية: عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيع غابه. القراب هو الغمد، الغمد السيف له غمد، له وعاء غطاء، فيقول حل السيف أو عاد السيف إلى قرابه، أي عاد السيف إلى غمده. وحل الليث، ما معنى حل؟ حل بالمكان بمعنى نزل في المكان. وحل الليث منيع غابه، غابه أي غابته، غابة الأسد. ومنيع المكان، المنيع المكان المحصن، هذا معنى مكان المحصن، حصن، الحصن، الحصن المكان الذي تحتمي فيه في وقت الحرب، حصون مثل قلعة، مثل قلعة حصن. ومنيع غابه هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وكأصل الكلام وحل الليث غابه المنيع، أي غابه القوي المحصن، بيته المحصن. لكن هو كتب لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر، أي هذا الكلام أنت تقوله لشخص مجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر. مثلا أخوك عاد من السفر، كان يعمل والإنسان معروف أنه في السفر يتعب، أو أنت مثلا جئت إلى، سافرت إلى بلد آخر لكي تتعلم وأن تطلب العلم، فأنت تجاهد أيضا، صحيح؟ فيقولون عندما تعود يقول عاد السيف إلى قرابه، أن تعود إلى منزلك فيقولون عاد السيف إلى قرابه، أي إلى غمده. وحل الليث أي ونزل الليث في غابته القوية، في غابته المنيعة. أول سنت والسنين حل بمعنى نزل في المكان، وحل الليث غابته المحصنة. عندما يكون الإنسان في بلده لا شك أن هذا هو مكانه الذي يأمن فيه، وهذا هو حصنه الذي يحتمي فيه، صحيح؟ أن تشعر بالأمان هنا أكثر أم في بلدك؟ صحيح؟ ربما لذلك. لا لا لا، فغالبا الغالب أن الإنسان يشعر بالأمان في بلده وفي وسط أهله. نعم نعم، في القديم كانوا هكذا يعيشون، لأنهم كانوا يعيشون في قبائل وفي عائلات أو في أسر كبيرة جدا، فيحمي بعضهم بعضا. المهم أن هذا الكلام عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيع غابه، هذا الكلام كله كلام مركب استخدم في غير معناه الحقيقي، فليس عندنا لفظ ولكن عندنا كلام مركب كله استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة. إذا أردنا أن نشرح هذه الاستعارة كيف نقول في شرحها؟ نقول شبه عودة الشخص المجاهد بعد سفر طويل وبعد جهاد، إما جهاد في قتال الأعداء أو جهاد في طلب العلم أو في طلب الرزق، فشبهه بالسيف الذي خرج من غمده ليقاتل ويضرب، ثم بعد ذلك بعدما انتصر عاد إلى غمده مرة ثانية. نعم، إذا قال عاد السيف إلى قرابه فهمنا المعنى، والجملة الثانية هي تكرار لهذا المعنى. إذا قلنا حل عاد السيف إلى قرابه هذه استعارة تمثيلية، وحل الليث منيع غابه هذه استعارة أخرى تمثيلية، واضح؟ وكذلك نستطيع أن نشرح الاستعارة الأخرى ونقول شبه الإنسان المجاهد الذي خرج من بلاده إما لقتال العدو أو لطلب الرزق أو لطلب العلم، شبهه بالأسد الذي خرج من بيته للصيد والافتراس ثم عاد في النهاية إلى بيته آمنا. فهمت؟ هذه استعارة تمثيلية وهذه أخرى تمثيلية، وهو كلام مركب استخدم في غير معناه الحقيقي. نعم نعم، هذه كل الأمثال هي استعارة تمثيلية، كل لأن هذه الأمثال أنت تقولها في موقف هذه الأمثال لفظ مركب استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة. انظر انظر، بعض الناس قال للمتنبي: نحن لا نفهم شعرك، شعرك هذا ليس شيئا ونحن لا نستطيع أن نفهمه. طبعا المتنبي هذا تستطيع أن تقول هو شاعر العربية، هو شاعر العربية، حتى تقول يا أستاذ هو جاء بعد عصر الاستشهاد، الشعر ليس له علاقة بالاستشهاد أو غير الاستشهاد، هو جاء نعم بعد عصر الاستشهاد، لكن الشعر يبنى على المعاني وليس على القواعد، نحن نهتم بعصر الاستشهاد من أجل القواعد. أما هذا الرجل فأساسه شعره يبنى، أو الشعر عامة يبنى على المعاني وليس على القواعد، فهو أعظم شعراء العربية هذا الرجل المتنبي، ومع ذلك كان له حساد يحسدونه كثيرا، فقالوا نحن لا نفهم شعرك وشعرك غير مفهوم وغير جميل. فماذا قال؟ قال: ومن يكن ذا فم مر مريض. إذا كان الإنسان ذا فم، هذا الفم فم مر مريض، يجد مرا به الماء الزلال، يقول يجد مرا به الماء الزلال، الماء الزلال هو الماء العذب جدا جدا الحلو، جيد؟ فإذا شرب الماء الحر سيجده مرا، ليس بسبب الماء ولكن بسبب فمه المر المريض. فهمتوا شيء؟ نعم. إذن كل هذا الكلام استخدم في غير معناه الحقيقي، يريد أن يقول أن من لم يفهم هذا الشعر أو من لم يفهم كلامي فهو ليس العيب في كلامي، ولكن العيب في ذوقه هو، وفي سمعه وفي فهمه وعقله، وليس بسبب الشعر. فشبهه بشخص مريض له فم يجد كل شيء به مر، فإنه إن شرب الماء الحلو وجده مرا بسبب مرضه وليس بسبب الماء. ماذا؟ والعيب فينا؟ نعم، لا لا، هذا المعنى بعيد. هو المتنبي يمدح نفسه هو، فيقول أن شعري لا عيب فيه، وأن شعري كالماء العذب، وأن الذي لا يفهمه فهل مشكلة فيه هو وليس في شعري. نعم. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. فكل هذا الكلام استخدم في غير معناه الحقيقي، فهي استعارة تمثيلية. لا يفهم كلامك، نعم، لكن بشرط أن يكون العيب فيه. نعم، بشرط أن يكون العيب فيه. نعم. هذا لا، هذا غير صحيح، لأنه العيب سيكون بسببي أنا. نعم. يقول: قطعت جهيزة قول كل خطيب. قطعت جهيزة قول كل خطيب. هذا مثل أيضا. قتل شخص من قبيلة شخصا آخر من قبيلة أخرى، فأهل المقتول قبيلة المقتول اجتمعوا وقالوا: ماذا نفعل؟ فقال بعضهم: نقتله. وقال: لا، بل نقبل الدية، نقبل الدية ونفعل الصلحة ونعقد صلحا بيننا وبين القبيلة الأخرى. ودار نقاش واسع جدا بين الناس في هذه القبيلة، ماذا نفعل؟ هل نقتل نقاتل هذه القبيلة؟ هذه القبيلة لن تعطينا هذا الشخص لكي نقتله، إذن لابد من قتال. وبدلا من أنه مات شخص سيموت أشخاص كثيرون، وبعضهم يقول: نقبل الدية ونعقد الصلح. حتى جاءت امرأة وقال اسمها جهيزة، وقالت: قتل القاتل، أي أهل المقتول جاروا وراء هذا الرجل حتى أدركوه وقتلوه. خلاص. نعم. فيقولون قطع هذا بعد كل الخطباء، كل شخص يقوم ويخطب ويقول رأيه في الناس، ثم عندما قالت جهيزة قتل القاتل، بما في أي شيء تتكلمون، سكت الناس وكل عاد إلى بيته. فيقولون: قطعت جهيزة قول كل خطيب. قطعت جهيزة قول كل خطيب. كذلك هذا المثال يقال في كل رأي يقال فتنتهي به المشكلة. إذا كان عندك تبحثون في مسألة، ومثلا في إعراب جملة، وهذا يقول شيء وهذا يقول شيء وهذا يقول شيء. فإذا حتى إذا جاء أستاذك مثلا وسألته خلاص عندما قال الإعراب سكت الجميع. فنقول في هذا الموقف نستطيع أن نقول قطعت جهيزة قول كل خطيب. نعم ماذا؟ نعم. يقول البحث نعم حينما عاد الرجل العامل إلى وطنه لم يعد سيف حقيقي إلى قرابه ولم ينزل أسد حقيقي عرينه. وإذن كل تركيب من هذين لم يستعمل في حقيقته فيكون استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده مجازا والقرينة حالية. فما العلاقة بين الحالين يا ترى؟ حال رجوع الغريب إلى وطنه وحال رجوع السيف إلى قرابه. العلاقة المشابهة. فإن حال الرجل الذي نزح عن الأوطان بمعنى ابتعد عن الأوطان عاملا مجدا ماضيا في الأمور ثم رجوعه إلى وطنه بعد طول الكد تشبه حال السيف الذي استل للحرب والجلاد حتى إذا ظفر بالنصر فمعنى ظفر فاز بالنصر عاد إلى غمده. ومثل ذلك يقال في وحل الليث منع غابه. وبيت المتنبي يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مرا ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى بل استعمله في من يعيبون شعره لعيب في ذوقهم الشعري وضعف في إدراكهم الأدبي. فهذا التركيب مجاز قرينته حالية وعلاقته المشابهة. والمشبه هنا حال المولعين المحبين. أسهل كلمة تستطيع أن تضعها في هذا المكان المحب مولع. لكن الولع شدة الشوق والحب. نعم أقول هذا مولع بكرة القدم دائما يلعب كرة القدم. إن جلس في البيت يشاهد كرة القدم. إن خرج إلى الشارع يأخذ معه الكرة في الشارع. فنقول هذا مولع بكرة القدم شدة الشوق والتعلق. والمشبه هنا حال المولعين بذمه. هناك أشخاص مولعين بذمه أي هم محبين لذمه. والمشبه به حال المريض الذي يجد الماء الزلال مرا. هل تعرفون هذا المرض أنه كل شيء يجده مرا في فمه؟ نعم أحيانا يوجد شيء في الكبد يخرج شيئا أصفر بس المرارة. هذا إذا وصل إلى الحلق أنت تجد كل شيء مر. نعم نعم. يقول المثال الثالث مثل عربي أصله أن قوما اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح بين حيين قتل رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخر وإنهم لكذلك إذا بجارية تدعى جهيزة. إذا بجارية محمد ما إذا هذه؟ نعم نعم. وإنهم لكذلك إذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه. فقال قائل منهم قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهو تركيب يتمثل به في كل موطن يؤتى فيه بالقول الفصل. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي وأن العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقي هي المشابهة. وكل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثيلية. القاعدة الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. واضح؟ درس سهل. نعم. نموذج من أمثال العرب: قبل الرماء تملأ الكنائن. الرماء هذا مصدر رمى يرمي، أنتم تحفظون رمى يرمي رميا صحيح، لكنه أيضا ورمى رمي رمى يرمي رماء مثل بنى يبني بناء. الرماء مصدر رمى يرمي، وقبل هو يريد أن يقول قبل الرمي تملأ الكنائن. تعرف معنى الكنانة؟ تعرفها؟ نعم، الوعاء الذي يوضع على الظهر وتضع فيه السهام، ويقول قبل أن ترمي، قبل أن تبدأ في رمي العدو لابد أن تملأ هذه الكنانة بالسهام. ما هذا؟ مثال: إذا مثلا إذا شخص يريد أن يتكلم أو أن يعلم الناس الفقه، فلا بد أن تمتلئ أولا أنت بالفقه صحيح، فنقول له تعلم أولا وبعد ذلك علم الناس. وقبل الرماء تملأ الكنائن، أنه أنت عندك معلومة أو معلومتين، ستنتهي المعلومة والثانية وبعد ذلك لن تجد شيئا صحيح. نعم. فيقولون قبل الرماء تملأ الكنائن. إذا قلته لمن يريد بناء بيت مثلا قبل أن يتوافر لديه المال، جيد، أو في أي مثال أو في أي موقف يشبه هذا الموقف، لكل من يقبل على عمل وهو ليس مستعدا له، كل من يبدأ في عمل وهو ليس مستعدا، تستطيع أن تقول له قبل الرماء تملأ الكنائن. أنت ترقم على الماء، أنت ترقم، ما معنى ترقم؟ تكتب. ترقم معناها تكتب. أنت ترقم على الماء، هل يستطيع أحد أن يكتب على الماء؟ يستطيع، لكن لا يبقى هذه الكتابة صحيح؟ تستطيع أن تفعل هكذا وتكتب، لكن لن يبقى شيء. هذا المثال يقال لمن؟ لمن يعمل عملا لا فائدة منه. جيد؟ مثلا أنت وجدت مثلا، أو أنا نعم وجدتك تعلم شخصا غبيا لا يمكن أن يفهم، فأقول لك أنت ترقم على الماء، تركه، أنت لا تفعل شيئا، أنت ترقم على الماء، أي لا يوجد فائدة من هذا العمل. واضح؟ وهو يقول إذا قلته لمن يلح في شأن لا يمكن الحصول منه على غاية. نعم. التمرين الأول سنجيب عن بعض الأمثلة ونترك الباقي للواجب. نعم. أنا سأقول وسأشرح لك المعنى وأنت تخبرني بالموقف. نعم. يقول افرض حالا تجعلها مشبها لكل من التراكيب الآتية. ما معنى افرض حالا؟ أي اذكر موقفا، اذكر موقفا تستطيع أن تقول فيه هذه الجملة. نعم. يقول إنك لا تجني من الشوك العنب. إنك لا تجني من الشوك العنب. ما معنى جنى يجني؟ الإنسان يجني الثمار، بمعنى يجمع الثمار من البستان، يجني الثمار. ووقت الجني هذا أهم وقت عند الفلاح صحيح؟ الفلاح يحب وقت الجني، أنه الوقت الذي يجمع فيه الثمار، وأن العنب لا يخرج بين الشوك أبدا، لا يوجد، فإن وجد لا تستطيع إخراج العنب، لأنه عندما تخرجه سيكون قد فسد. فإنك لا تجني من الشوك العنب، وإنك إن زرعت شوكا لا يمكن أن يخرج منه عنب. فهمت؟ من زرع شيئا يحصد هذا الشيء، من زرع وردا يحصد وردا، من زرع شوكا يحصد شوكا، من زرع خيرا يحصد خيرا، هكذا. فيقول إنك لا تجني من الشوك العنب. في مكان الشوك. نعم، أنت لا تأخذ أبدا، إن زرعت شوكا لن تستطيع أن تأخذ منه عنبا. إنك لا تجني من الشوك العنب. كيف نقول في أي موقف نقول هذا الكلام؟ أحسنت. نعم، إن فعلت سيئة لشخص فلا تنتظر منه خيرا. لماذا؟ لأنك أنت زرعت الشر فلن تحصد إلا الشر، زرعت الشوك فلا يمكن أن تأخذ منه العنب صحيح؟ إنك لا تجني من الشوك العنب. وكذلك من ربما هذا المثال يسيء الناس نعم يسيء إلى الناس وفي وقت الشدة تركه الناس نعم هذا ما زرعته أنت في البداية أنت زرعت هذه الأشياء السيئة في الناس وفي النهاية هم ما ساعدوك هم تركوك فإنك لا تجني من الشوك العنب وأحيانا أيضا يقولون هذا إذا كان من أمامك هو السيء فمثلا بعض الناس يظن أن الطريق الصحيح لكي يأخذ المسلمون أرضهم في فلسطين أن يذهبوا إلى مجلس الأمن تعرفون مجلس الأمن أو الأمم المتحدة هكذا فأنا أقول لهم إنك لا تجني من الشوك العنب هؤلاء خبثاء لا يمكن أبدا أن تأخذ منهم خيرا إنك لا تجني من الشوك العنب نعم يقول المثال الثاني أنت تنفخ في رماد الرماد هو التراب الرماد ليس التراب الرماد هو التراب الذي يبقى بعد الحرق تعرف عندما تحرق خشبا كثيرا يبقى رمادا أسود هذا هو الرماد والإنسان في هذا إذا وجدت رمادا فأنت تنفخ فيه ربما تجد نارا ربما يبقى نار جمر تعرف الجمر الأحمر هذا الجمر فإن نفخت فيه اشتعلت النار لكن إذا انتهى الجمر وصار كل هذا الجمر رمادا فإن نفخت في رماد هل يأتي بفائدة؟ فعندما نقول لشخص عندما يوجد شخص يعمل عملا لا فائدة من ورائه وهو يتعب نفسه كثيرا فنقول أنت تنفق في رماد خلاص مات نعم مثل ما أنت تحاول أن تفهم شخصا غبيا فنقول أنت تنفق في رماد لا يوجد فائدة ماذا؟ نعم يشبهه أنت ترقم على الماء في الذي لا يوجد فيه أنت تفعل فعلا لا فائدة فيه وأنت تنفق في رماد هذا جزء من بيت يقول نعم ولكن لا حياة لمن تنادي ولا ولو نارا نفخت بها أضاءت نعم يقول ولو نارا نفخت بها أضاءت هذا أصله هذا الشطر الأول من البيت ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفق في رماد ولكن أنت تنفق في رماد وليس في نار يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا لقد أسمعت أنت أسمعت صوتك قوي وأنت تستطيع أن تسمع الناس لقد أسمعت لكن لو ناديت حيا لو أنك تنادي حيا لكن لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تناديه فهمت؟ يقولون مثلا لشخص يتعب نفسه مع قوم يريد أن يفهمهم شيئا يقول له أنت فعلت فعلا جيدا لقد أسمعت لو نادي لقد أسمعت أي أنت قلت وصوتك قوي ووصل إلى الناس لقد أسمعت لكن لو ناديت حيا أنت لا تنادي أحياء أنت تنادي أمواتا تفهم هذا؟ عندما قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفق في رماد نعم الثالث لا تنثر الضر أمام الخنازير لا تنثر الضر أمام الخنازير لا تنثر الدر أمام الخنازير ما هو الدر؟ الدرة اللؤلؤ جيد؟ وتنثره بمعنى تبعثره تنثره تعرف الحب تنثره أمام الدجاج هذا الفعل نثره لا تنثر الدر أمام الخنازير نعم اللؤلؤ ها في أي حال يقال مثل هذا الكلام لا تنثر الدر أمام الخنازير لا تفعل لا صعب أن نقول لا تفعل الخير لشخص سيء مثلا الخير يفعله الإنسان لنفسه وليس للناس ها ماذا تستطيع أن تقول لا تعطي شيئا مهما لشخص لا قيمة له أحيانا ربما يميز لكن هو لا يستحق هذا. دخل أحد المحدثين على شعبة، شعبة أيضا كان من المحدثين، فدخل عليه فوجده يحدث أناسا ليسوا أهلا للحديث. تعرف معنى ليسوا أهلا للحديث؟ أي يحدث أناسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نظر هذا المحدث إلى الناس وجدهم سفهاء. تعرف معنى سفهاء؟ لا يعرفون بالأدب ولا يعرفون بالحلم ولا بالعلم. فقال ويلك يا شعبة، أتعلق اللؤلؤة على الخنازير؟ تفهم؟ أنت تضع اللؤلؤة على الخنازير، أتعلق اللؤلؤة على الخنازير؟ وهذا أمر صعب جدا، لأن بعد ذلك سيوجد في كتب الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجد رجل فيهم فاسق أو سفيء. هذا ليس احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمله إلا أفضل الناس عن أفضل الناس عن أفضل الناس. تفهمني؟ فالمحدث لا بد أن يختار من يحدثه بالحديث، ليس كل أحد، ليس لا يجلس للناس يحدثهم هكذا، ولكن لا بد أن يختار طلابه طالبا طالبا، خاصة في هذا الأمر، خاصة في هذا الأمر، في أمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو ربما يخبر الناس بحديث النبي لكن لا يحملهم السند، لا يحمل السند إلا لعدل. تفهمني؟ نعم. فيقول ويل، نعم، لا تنظر الدر أمام الخنازير، لمن يعطي الأمر الجيد لمن لا يستحق، لمن لا يستحق. يبتغي الصيد في عريسة الأسد، يبتغي الصيد في عريسة الأسد. العريسة في بيت الأسد، العريسة في بيت الأسد. الإنسان إذا أراد أن يبحث عن صيد في الغابة هل يبحث في بيت الأسد؟ لا يمكن. هو يريد أن يبحث عن صيد، لو كان فيه صيد لأكله الأسد. نعم. يبتغي بمعنى يطلب، يبتغي الصيد في عريسة الأسد. ها، قدر حالا لمثل هذا. ماذا؟ لا تبحث عن المال في مكانه الفراغ. كيف؟ ما معنى في مكان الفراغ؟ لا هو لا يبحث عن المال في مكان خطير، في بيت اللصوص مثلا. لا تبحث عن المال في بيت اللصوص، صحيح، ربما هذا. فيقول يبتغي الصيد في عريسة الأسد. أنت مثلا، فمثلا أنت عالم في الفقه جيد، وأنا لا أعرف أنك عالم بالفقه، فجئت وأنا أريد أن أظهر أمام الناس، فجئت لأتكلم في الفقه وأريد أن أقول أنا أعرف أكثر منه، فيقول الناس يبتغي الصيد في عرين في بيت الأسد، يريد الصيد في بيت الأسد. عندما يدخل أو يطلب شيئا في مكان، هذا المكان خطر بالنسبة له، واضح؟ نعم. أو من جلس مع قوم هم أعلم منه وأفصح منه ويريد أن يقول أنا فصيح وأنا بليغ، فيقولون يريد الصيد في عريسة الأسد، يبتغي الصيد في عريسة الأسد. أخذ القوس باريها. الباري، باري القوس هو صانع القوس، وكانت صناعة القوس لا يحسنها كل أحد، لا صناعة القوس لا يحسنها إلا من، نعم، إلا من كان خبيرا بالصيد وأيضا خبيرا بالأشجار، لأن هذه القوس تصنع من الأشجار. فإذا أعطيت هذا فرع من الشجرة أو غصن من الشجرة، أعطيته لشخص وقل اصنع لي قوسا، إذا لم يكن خبيرا سيكسرها، إذا لم يكن خبيرا ربما يكسرها، ولكن القوس لا تعطى إلا لصانع ماهر يعرف كيف تصنع القسي، جمع قوس قسي. فيقول أخذ القوس باريها، ممكن هذا الإنسان إذا سبق شخصاً بأي شيء أو فاز أحدهما سيقول أفاز ليس إذا فاز إذا تولى العمل من يحسنه إذا تولى العمل من يحسنه فنقول أخذ القوس باريها فهمت؟ إذا مثلا أنا وأنت هكذا نختلف في حديث نريد أن نتكلم مثلا في سنده أو في متنه فجاء شخص وهو يعرف هذه الأمور فجلس يتحدث نقول استمع أخذ القوس باريها أي الآن من يحسن الصناعة أخذ القوس لكي يصنع القوس فعندما يتولى الإنسان ما يحسنه جيد فنقول أخذ القوس باريها طيب عندما مثلا يوجد معركة ولا نجد لها قائدا جيدا ثم يأتي إلى هذه المعركة قائد جيد فنقول أخذ القوس باريها نعم عندما مثلا مهندس في الكمبيوتر مثلا وأنت لا تستطيع أن تحل مشكلة على الإنترنت ثم يأتيك هذا صديقك هذا المهندس ويجلس وتقول نعم أخذ القوس باريها فهمت هذا؟ نعم نعم استسمنت ذا ورم استسمنت ذا ورم ما معنى استسمنته؟ أنت ظننته سمينا والورم ما هو الورم؟ نعم عندما إذا ضربت يدك بشيء تنتفخ هذا ليس بسبب أنك سمين ولكن بسبب المرض فهذا الانتفاخ يسمى ورما هذا الانتفاخ يسمى ورما وهذا يحدث تعرف إذا لدغتك لسعتك نحلة يرتفع هذا نعم هكذا سواء في اليد أو في أي مكان في الجسم هذا يسمى هذا الانتفاخ يسمى ورما فبعض الناس هو يقول استسمنت لكنه كلمة سمين عند العرب كلمة جيدة لأنك أنت درست في العربية بين يديك أنه في القديم يحكان الشخص السمين معناه شخص صحيح والشخص النحيف معناه مريض فالعرب أيضا كانت تظن هكذا وأنا أيضا أظن هذا الأمر أن الشخص السمين هو الشخص الصحيح يقول استسمنت ذا ورم أنت تظنه سمينا لكنه ليس سمينا هذا ورم هذا مرض ها الشخص يريد أن يظهر أنه مثلا يعلم أشياء ولكن ليس نعم صحيح هذه حال جيدة نعم يقول أنك تسأل شخصا تظنه عالما لكنه ليس بعالم فنقول استسمنت ذا ورم جيد وما أكثر الورم في هذه الأيام نعم استسمنت ذا ورم أي كنت تظنه سمينا لكن هذا مرض وليس صحة هذا بسبب المرض وليس بسبب الصحة أنت تضرب في حديد بارد عندما تضرب على الحديد البارد هل تترك أثرا أم على الحديد الساخن إذا كان الحديد ساخنا تؤثر فيه أما إذا كان باردا صعب جدا أن تؤثر فيه صحيح؟ حال نريد حالا أو موقفا لهذا المثال إذا قام شخص بأي عمل وليس فائدة غير جائزة في هذا مثلا لم يريد أن يدرس البلاغ وما لم يدرس اللغة العربية لا أو أنت تريد أن تقنع شخصا بفكرة وهذا الشخص غير مستعد أو لا يصلح لهذا الأمر فنقول أنت تضرب في حديد رأسه كأنها حديد بارد لا كلامك لا يمكن أن يؤثر فيه فنقول لك اتركه أنت تضرب في حديد بارد ومثلا أنت تريد مثلا صحيح كما قلت تريد أن تعلم النحو لمن لم يعرف العربية أولا طيب فنقول له أنت تضرب أيضا في حديد بارد نعم في شوارع دائما غالبا سيقول التاكس نعم يخرج من شبك يا بارد لا هذه الكلمة في العامية يقولون شخص أظن في لغتكم أيضا يقول هذا شخص بارد هل عندكم تستخدمون هذه الكلمة؟ لا ما أعرف يعني بارد ليس عنده حياء ولا شعور، هذا شخص بارد. نعم مثل نعم شخص بارد هكذا، حتى إذا أنت حركته وأنت حتى إن شتمته وسببته لا يوجد مشكلة، خلاص لا يوجد مشكلة عنده، هو شخص بارد كأنه خرج من الثلاجة. نعم الباقي واجب يا رجال، بقية هذه الاستعارات واجب، حاول أن تفكر فيها. سنجيب عن كل الأمثلة إن شاء الله غدا، ونحن انتهينا من الاستعارة، غدا سندرس بلاغة الاستعارة، سندرس بلاغة الاستعارة إن شاء الله. عندما ننتهي من علم البيان قلنا سيوجد مراجعة وامتحان، يوجد مراجعة وامتحان، وأظن أننا سننتهي من علم البيان في الأسبوع القادم إن شاء الله، سننتهي الأسبوع القادم من علم البيان، هذا الثلث أو تقريبا النصف، نصف الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.